راغبا في كل علم نافع. ينمو العلم ويتقدم تقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد، زاد أكاديمية ينبوعها صافي صافي ليروي غلة الظمآن، والسيرة العلياء عطرة الشدى، طيب يفوح لأهل كل زمان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في درس اليوم سنحاول أن نتعلم من هديه وسمته صلى الله عليه وآله وسلم كيف كان يتعامل مع الخدم. وهذا أمر قد يشكل على البعض، لأننا نعلم أن حياته صلى الله عليه وآله وسلم كانت أنموذجا للزهد في الدنيا، فكيف يتأتى هذا الزهد وأن يكون له صلى الله عليه وآله وسلم الكثير من الخدم؟ هذه إشكالية قد تظهر عند البعض، فنقول وبالله نستعين. النبي عليه الصلاة والسلام على الرغم من كثرة الخدم عنده، إلا أنهم لم يكونوا كخدم الملوك والأثرياء والمتكبرين، لأن خدمة الخدم الذين كانوا عند النبي عليه الصلاة والسلام الغالبية العظمى منهم كانوا يفعلون ذلك حبا فيه، لا طلبا منه ابتداء عليه الصلاة والسلام، بل هم الذين كانوا يقدمون تلك الخدمات بصدر رحب وبسرور بالغ، لأنهم يعلمون أنهم يتقربون إلى الله عز وجل بحبه صلى الله عليه وآله وسلم. ولم يكن هؤلاء الخدم يخدمونه في بيته كما هو الحال مع الملوك والوجهاء والأثرياء والمتكبرين، بل كانت خدمتهم له خارج المنزل. أما في داخل بيته فكان هو الذي صلى الله عليه وآله وسلم يخدم أهله ويخصف نعله ويرقع ثوبه ويحلب شاته. وهذه الخدمة نظير ما يفعله أي منا إذا أكرمه الله بلقيا عالم رباني من أهل السنة والجماعة، فإنه يشرف، والله أحدنا لا يشرف أن يحمل نعله ويضعه أمامه، لا طلبا للبركة، فلا تكون البركة إلا من النبي عليه الصلاة والسلام. يشرف أحدنا بخدمته وإطعامه وتقديم الشراب والطعام له تواضعا لله، وفي الوقت ذاته خدمة للإسلام، لأن هذا من علماء الإسلام، فكيف بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ والرسول عليه الصلاة والسلام كان له الكثير من الخدم كما يقول ابن القيم رحمه الله، فمنهم أنس بن مالك وكان يقوم على حوائجه، وعبد الله بن مسعود المعروف بأنه صاحب نعاله وسواكه، وعقبة بن عامر الجهني صاحب البغلة الذي يقود به في الأسفار، وأسلع بن شريك وكان صاحب راحلته، وبلال بن رباح المؤذن، وسعد مولايا أبي بكر رضي الله عنهم أجمعين، كما كان أبو ذر الغفاري وأيمن بن عبيد وأمه أم أيمن مولايا النبي عليه الصلاة والسلام يخدمونه عليه الصلاة والسلام، وكان أيمن على مطهرته وحاجته كما أورد ذلك ابن القيم في زاد المعاد. أما لو ذهبنا ننظر في تعامله مع أصحابه، فمثلا أنس رضي الله عنه وأرضاه يقول: قدم النبي عليه الصلاة والسلام المدينة وأنا ابن 8 سنين، فأخذت أمي بيدي فانطلقت بي إليه. طبعا هنالك رواية أيضا أخرى في الصحيح أن الذي أخذ به أبو طلحة الأنصاري زوج أمه أم سليم، ولا مانع في أن يكونا قد ذهبا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وتكلما بالكلام ذاته، فأخبر أنس عن هذه الحادثة وعن تلك بروايتين مختلفتين وهي الحادثة نفسها. قالت أم سليم: يا رسول الله، لم يبق رجل من الأنصار ولا امرأة إلا وقد أتحفك بتحفة، ما في أحد إلا وأعطاك هدية، وإني لا أقدر على ما أتحفك به إلا ابني هذا، فخذه فليخدمك ما بدا لك. يعني امرأة عاقلة حصيفة إلى أبعد الدرجات، أرادت الخير لها ولولدها، فقاومت فطرتها وأخذت بهذا الطفل إلى النبي عليه الصلاة والسلام سيد بني آدم ليخدمه، وهي تعلم أنه بهذه الخدمة لن ينال أجرا ماديا أو مالا في هذه الدنيا، لكنه سينال الأجر العظيم عند الله عز وجل، ويخلد التاريخ ذكره بأنه خادم النبي عليه الصلاة والسلام. يقول أنس: فخدمته 10 سنين، فما ضربني ولا سبني ولا عبس في وجهي. فإذا هذا كان تعامله عليه الصلاة والسلام مع الخدم، لم في الغالب يكونوا يخدمونه مقابل أجر مادي، بل قربة إلى الله عز وجل وحبا فيه صلى الله عليه وآله وسلم. طيب كيف كان يتعامل عليه الصلاة والسلام ويأمرنا بالتعامل مع الخدم؟ كان يأمر بإطعامهم من طعامنا، وبكسوتهم وإلباسهم مما نلبس، وهذا للأسف الشديد يعني في الغالب أنه غير موجود بين كثير من العوائل، بين كثير من المسلمين الآن، فالخادم خادم، لكن هذا ليس هو بخلق الإسلام. جاء في صحيح الإمام مسلم عن المعرور بن سويد قال: مررنا بأبي ذر بالربذة وعليه برد وعلى غلامه مثله، فقلنا: يا أبا ذر، لو جمعت بينهما كانت حلة، يعني أبو ذر يلبس نصف بدلة وغلامه يلبس النصف الآخر، فلو أن أبا ذر لبس القطعتين لكان شكلها يعني منظرها أفضل. فبين لهم السبب فقال: إنه كان بيني وبين رجل من إخواني كلام. وجاء في بعض الروايات أن هذا الرجل هو بلال رضي الله عنه وأرضاه. قال: وكانت أمه أعجمية فعيرته بأمه، يعني قال له: يا ابن السوداء، وهي أم سوداء ما تجاوز الحقيقة، لكنه ما قالها كحقيقة بل قالها كتعيير. يقول: فشكاني إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فلقيته فقال: يا أبا ذر، إنك امرؤ فيك جاهلية. فقلت: يا رسول الله، من سب الرجال سبوا أباه وأمه، يعني كأنه بيشرح للرسول عليه الصلاة والسلام سبب هذا الغضب. فقال له مرة أخرى: يا أبا ذر، إنك امرؤ فيك جاهلية، هم إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم، والشاهد: فأطعموهم مما تأكلون وألبسوهم مما تلبسون، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم. وفي رواية: إنك امرؤ فيك جاهلية. قال أبو ذر: على حالتي أو على حال ساعتي من الكبر يا رسول الله، يعني بعد هذا السن؟ قال: نعم، على حال ساعتك من الكبر. فإذا أطعموهم مما تطعمون واكسوهم مما تلبسون. فاصل وبعدها نواصل بإذن الله، فانتظرونا. بشرى جنازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. من رحمة الله تعالى بعباده الرخص لهم في المسح على الخفين والجوارب في الوضوء بدلا من غسل الرجلين، وذلك بالمسح مرة واحدة أعلى الخف الأيمن باليد اليمنى وأعلى الخف الأيسر باليسرى، مفرجا أصابعه مبتدئا من أصابع رجليه إلى بداية ساقيه، يمسح على الخفين معا أو يبتدئ بالخف الأيمن ثم الأيسر، فالأمر في ذلك واسع بشرط أن يكون الخف طاهرا من النجاسة، وأن يكون ساترا للقدم مع الكعبين، وأن يلبسهما على وضوء كامل، ومدته يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر، يبدأ احتسابها من أول مسح بعد انتقاض الوضوء. فلو توضأ لصلاة الفجر مثلا ولبس الخفين ثم انتقض وضوءه الساعة 9 صباحا وتوضأ في الساعة 12 ومسح على الخفين، فيبدأ احتساب المدة من الساعة 12 لا من الساعة 9، ويكون المسح في الحدث الأصغر، وأما الحدث الأكبر فيجب فيه الاغتسال الكامل، ومن خلع خفيه أو انتهت مدة المسح فوضوءه صحيح ما لم ينتقض بناقض آخر. فإن أراد المسح مرة أخرى وجب عليه أن يتوضأ أولا وضوءا كاملا، يغسل فيه قدميه ثم يلبس الخف ويراعي الشروط السابقة. بشرى جنازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبي الرحمة صلى الله عليه وآله وسلم كان يتعامل بالرحمة مع الخدم، وهذا من البدهيات، بمعنى نحن نتعامل مع الأغراب والأجانب ببشاشة الوجه وبعطف يعني كرم وشجاعة وصدق، لكن للأسف نتعامل مع الأقربين منا بغير ذلك كالزوجة والأولاد والخدم. فكثير من حالات التعذيب إن صحت العبارة والاضطهاد وسوء الخلق تظهر مع الخادم، وإذا سمع بها الأغراب والأجانب قالوا لا يمكن فلان يتعامل بمثل هذه الشراسة وسوء الخلق، لا يمكن ذلك، نحن نعرفه دمث الأخلاق طيب السيرة وحسن السلوك. للأسف عندنا تناقض في كيف نتعامل مع الناس، ووجه آخر عندما نتعامل مع الضعفاء والأقارب والذين هم ألصق الناس بنا. النبي عليه الصلاة والسلام كان رحمة مهداة، تعامله مع الجميع بعطف وحنان وحب ورحمة. كان لديه كما جاء في الصحيح خادم يهودي، غلام صغير، وقد يتعجب الإنسان يقول ما الذي حدا بالنبي عليه الصلاة والسلام للتعامل مع يهودي كافر؟ وهذا درس للأمة في التعامل مع الكافر. فهذا غلام يهودي، الأصل أنه احتاج للعمل وخدمة بيوت المدينة، فكان ممن يخدمهم النبي عليه الصلاة والسلام مقابل أجر. فترعرع الغلام وهو يرى السماحة والكرم والشفقة والرحمة في بيت النبوة، ثم ما لبث النبي عليه الصلاة والسلام إلا وسمع أن الغلام قد مرض وأنه يحتضر، فهرع إليه عليه الصلاة والسلام ودخل بيته وجلس عند رأسه، وكان مما قاله له أسلم، أنت الآن على فراش الموت ولم يبق إلا القليل، الرسول عليه الصلاة والسلام لا يريد أن تضيع منه هذه الفرصة وأن يهلك هذا الغلام فيكون من أهل النار. قال له أسلم، فنظر الغلام إلى أبيه فقال هذا الأب أطع أبا القاسم، يهودي صحيح، لكنه يعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام على حق وأنه مرسل من ربه، فقال له أطع أبا القاسم فأسلم، ثم فاضت روحه ومات، فخرج عليه الصلاة والسلام وهو يقول الحمد لله الذي أنقذه من النار. أية رحمة هذه مع خادم، هذا يخدمنا في البيت. ومن الجدير بالذكر أن الخادم على عهد النبي عليه الصلاة والسلام قد يكون حرا كهذا اليهودي وكأنس وكغيرهم، وقد يكون عبدا مملوكا كما جاء في قصة أبي ذر ومعاملته لبلال، وكيف أن النبي عليه الصلاة والسلام أمره بالإحسان إلى هذا العبد المملوك، وإن كان قد حرره وأعتقه أبو بكر، إلا أنه عند كثير من الناس في مؤخرة أذهانهم وفكرهم أنه عبد، وهذه الفكرة العنصرية ما زالت موجودة عند كثير من المسلمين. إذا رأوا أخا لهم من ذوي البشرة الداكنة السوداء يقول هذا عبد، ولا هذا عبند، ولا هذا كذا، يعني يتلفظون بألفاظ تدل على العنصرية المقيتة في قلوبهم. وأنت عندما ولدت هل كان لك الخيار في أن تختار لونك أو تختار قبيلتك أو جنسيتك؟ هذا أمر ابتلاء من الله عز وجل، مهما كان هذا اللون أو القبيلة أو الجنسية. وكثير من المسلمين أخفق، نسأل الله العافية، في هذا الابتلاء. النبي عليه الصلاة والسلام كان يجود بأغلى وأثمن ما يتمناه المتلقي والمستقبل منه، كان يجود بالدعاء، فكان يدعو لخدمه. وكم منا للأسف الشديد اليوم يدعو على خدمه، يدعو على السائق، يدعو على الخادمة في المنزل بأنواع عجيبة من الدعاء. ليس هذا هو حال المؤمن، انظر إلى حاله صلى الله عليه وآله وسلم. قال أنس رضي الله عنه جاءت بي أم سليم رضي الله عنها وارضاها إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقالت يا رسول الله هذا أنيس ابني أتيتك به يخدمك فادع الله له. فهي الآن بعد أن خدم النبي عليه الصلاة والسلام الآن تريد شيء من الثمرة، فتقول يا رسول الله أدعو لابني. فالنبي عليه الصلاة والسلام دعا له فقال اللهم أكثر ماله وولده وأطل عمره. في بعض الروايات يقول أنس فوالله إن مالي لكثير، جاء في بعض الروايات إن البساتين أو الحوائط في المدينة المزارع تنتج مرة في العام، وإن حائط لا ينتج مرتين في العام. هذا من بركة الدعاء. يقول وإن ولدي وولد ولدي يتعادون على نحو من 100 اليوم، أنا من أولاد من صلبي ومن أحفادي ومن أولاد أولادي يتعدون أكثر من 100. يقول أهل السير إن أبا حمزة أنس بن مالك رضي الله عنه كان من آخر الصحابة، لم يكن آخرهم لكن كان من آخر الصحابة وفاة إذ عمر رضي الله عنه وأرضاه. الدعاء يا إخوة أمر عظيم. إذا أردت أن تعاقب ولدا أو خادما أو زوجة فلا يكن على لسانك الدعاء، لأنك قد توافق ساعة استجابة فيستجيب الله لك فتندم بقية عمرك. عوض عن أن تدعو عليهم أدعو لهم، عوض عن تقول الله لا يكسبك، الله لا يربحك، إن شاء الله ما تشوف خير أمامك، يا أخي قول الله يهديك، الله يصلحك، الله يغفر لك. أي نعم هي ما تنفس عن الرغبات المكنونة من حقد ورغبة في الانتقام، لكنها أبرك والله لأجرك ولولدك أو لخادمك. أيضا ربيعة ابن كعب الأسلمي قال كنت أبيت مع النبي عليه الصلاة والسلام يخدم الرسول عليه السلام، هذا في الشفت الليلي يعني في آخر

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النبي عليه الصلاة والسلام مقدار الحلم والصبر والتأني عنده شيء عظيم، ونحن في أمس الحاجة إلى الاقتداء والاتساء به صلى الله عليه وسلم، خاصة عند التعامل مع الخادم، لأن الخادم كما نقول نحن بالعامية حيطه واطية، يستطيع أي إنسان أن يقفز من عليها، يظلمه، يعني يأكل حقه. النبي عليه الصلاة والسلام كان يحلم على الخدم وكان لا يغضب منهم، على الرغم من أنهم يستحقون أن يغضب عليهم. قال أنس رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس خلقا، فأرسلني يوما لحاجة فقلت: والله لا أذهب. أوف، ماذا تفعل يا أنس؟ الظاهر أنه لصغر سنه طفل صبي، يعني أحس بنوع من السآمة فقال أعلن: والله لا أذهب. يقول: وفي نفسي أن أذهب، أنا لابد أن أخدم الرسول عليه السلام. لكن أصابه ما يصيب الخدم بعض الأحيان من الضجر، من التأفف من العمل. يقول: وفي نفسي أن أذهب لما أمرني به النبي عليه الصلاة والسلام، فخرجت حتى أمر على صبيان وهم يلعبون في السوق، فإذا رسول الله عليه الصلاة والسلام قد قبض بقفايا من ورائي. يعني أنا خرجت لأقضي حاجته، فمررت بصبيان يلعبون فجلست ألعب معهم، فجاء النبي عليه الصلاة والسلام فأخذ بقفائي، أمسك برأسي من خلفي، فنظرت إليه وهو يضحك. لا إله إلا الله، غلام خادم يقول لا أذهب ويلعب مع الأطفال والرسول يضحك في وجهه يقول: يا أنيس، أذهبت حيث أمرتك؟ قال: قلت نعم أنا أذهب يا رسول الله. يعني ما قال لا، قال نعم الآن أذهب. والرسول يرى أنه لم يذهب وأنه تأخر عن حاجته. قال أنس: والله لقد خدمته 9 سنين ما علمته قال لشيء صنعته: لما فعلت كذا وكذا؟ أو لشيء تركته: هل لا فعلت كذا وكذا؟ ما كان يلوم عليه الصلاة والسلام، ما كان يعني يغضب. نحن نتعامل مع الخدم اليوم وهم أحرار، نتعامل معهم كأنهم عبيد، ولو استطاع أحدنا لضرب ولا شتم ولا قذف ولا فعل وفعل. سبحان الله، كيف كان الرسول عليه الصلاة والسلام يتعامل مع الخدم حتى لو أخطأوا. ولذلك كما في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كم نعفو عن الخادم؟ والخادم هنا العبد المملوك. فسكت عليه الصلاة والسلام، فأعاد الرجل مقولته: كم نعفو عن الخادم؟ فلم يرد عليه عليه الصلاة والسلام. ففي الثالثة أعاد عليه الرجل قال: كم نعفو عن الخادم؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم: أعفو عنه في كل يوم 70 مرة. لا إله إلا الله، الخادم عندنا إذا أخطأ مرة في الشهر أقمنا عليها الدنيا ولم نقعدها. هذا الرسول يقول لنا عليه الصلاة والسلام: في اليوم اعفو عنه 70 مرة. وليس ذلك فحسب، بل لابد أن تدافع عنهم إن كان الحق في جانبهم ومعهم. كم مرة المرأة تشتكي من الخادمة أو تشتكي من السائق أو تشتكي من العامل، وتقول فيه وفيه وفيه أو وفيها وعملت وسوت، والرجل يأخذ كلامها مأخذ الصدق والجد، فهو القاضي وهو الحكم وهو الجلاد، ويقوم باتخاذ العقوبات وهو لم يسمع من الطرف الثاني ولم يرى بعين أمه. ما يصلح هذا الكلام، كيف تتهم بريء بدون دليل؟ أنس بن مالك رضي الله عنه قال: خدمت النبي عليه الصلاة والسلام 10 سنين فما أمرني بأمر فتوانيت عنه أو ضيعته، يعني تأخرت أو فرطت، ما قمت بالأمر كما أمرني، فلامني أبدا عليه الصلاة والسلام، ما يلوم. طيب ليس هذا فحسب، يقول أنس: فإن لامني أحد من أهل بيته، أحد من العائلة، أحد من أهل البيت لا منع على التقصير، لماذا لم تفعل ما أمرك به النبي عليه الصلاة والسلام؟ لماذا تأخرت؟ لماذا كذا؟ دافع عنه النبي عليه الصلاة والسلام فقال دعوه، فلو قدر، أو قال لو قضي أن يكون كان. لا إله إلا الله على التوكل على الحي الذي لا يموت. يا إخوة انظروا كيف كان توكل الرسول عليه الصلاة والسلام. الآن يأتي الرجل يقول لماذا لم تفعل كذا، لو أنك فعلت كذا لصار كذا وكذا، يلوم ويقر ويفعل، والمرأة تلوم الخادمة، حرقت الطعام، لم تكنسي، لم تفعلي. يا بنت الناس اهدي، يا بنت الناس تعقلي، لا لماذا فعلت كذا، وتخبط الطاولة وربما تغلق الباب بقوة، ربما تصيح وتتكلم بكلام يصعب الاعتذار منه. لو وجد الإيمان بتقدير الله عز وجل خلاص يهدأ الإنسان، لو قدر لحصل غير الذي حصل، الغضب والانفعال لن يغير من الأمر شيئا، فابلع الأمر وتوكل على الحي الذي لا يموت، وقل إن شاء الله يأتي الله عز وجل بخير منه، عوضا عن الانفعال وفعل ما تحتاج إلى الاعتذار عنه. ولذا كان صلى الله عليه وسلم يدافع عن الخادم ويقف بجانبه. من حقوق الخادم أن يعطى الأجر فور انتهائه من العمل، قال صلى الله عليه وآله وسلم أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. وهذه مسألة يعني ما أحتاج أن أبين للمسلمين الخلل العظيم الذي هم فيه. نسمع شكاوي العمال أنهم ما استلموا رواتب 3 أو 4 أو 5 أشهر، وصاحب العمل ثري غني يذهب للإجازات يشتري الفاخرة من الثياب والسيارات، وإذا كلمته قال والله يا أخي الدولة ما أعطتنا حقوقنا، أو المقاول الرئيسي أو الشركة أو كذا ما سلمونا الأموال. طيب العامل ما ذنبه؟ أنت الذي تعاقدت، أنت الذي تدفع. العامل قام بعمله يأخذ حقه قبل أن يجف عرقه إن كان هنالك إيمان. ولذا قال صلى الله عليه وآله وسلم قال الله عز وجل، إذا الحديث قدسي، 3 أنا خصمهم يوم القيامة، رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره. كم من الناس من يستعمل سباكا أو كهربائيا في البيت، يعمل عنده يوما كاملا واتفق على الأجرة، ثم بعد ذلك يغير رأيه ولم يعجبه العمل، يأكل حق الرجل. هذا خصمه الله عز وجل يوم القيامة. ولا شك أن الله عز وجل يقتص من الظالم بحسب ظلمه، وما ربك بظلام للعبيد. استمع أخي الكريم أختي الكريمة، استمع إلى هذا الحديث العظيم. أمنا عائشة تقول جاء رجل فقعد بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله إن لي مملوكين، عندي عبيد أشتريهم بمالي، يعني هذا عبدي ما هو بحر، قال يكذبونني ويخونونني ويعصونني وأشتمهم وأضربهم، فكيف أنا منهم؟ قال عليه الصلاة والسلام يحسب ما خانوك وعصوك وكذبوك وعقابك إياهم، فإن كان عقابك إياهم بقدر ذنوبهم كان كفافا لا لك ولا عليك، فإن كان أو وإن كان عقابك إياهم دون ذنوبهم، يعني تعاقبتهم وشتمتهم وضربتهم لكن ذنوبهم أكثر وتقصيرهم أعظم، قال كان ذلك فضلا لك، يعني هذا تأخذه زيادة يوم القيامة، وإن كان عقابك إياهم فوق ذنوبهم اقتص لهم منك الفضل. فتنحى الرجل فجعل يبكي ويهتف، فقال عليه الصلاة والسلام يعني ليه زعلان؟ قال له عليه الصلاة والسلام أما تقرأ كتاب الله ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فقال الرجل والله يا رسول الله ما أجد لي ولهؤلاء شيئا خيرا من مفارقتهم، أشهدكم أنهم أحرارا كلهم. سبحان الله، صحابي يخشى النار، يخاف من الظلم، مع أن العبيد أهل لهذا الظلم، لأنهم يكذبوا ويخونوا ويقصروا ويخدعوا، ولكن الله عز وجل لا يظلم أحدا. فاليوم حياة وعمل وغدا آخرة وجزاء، فليتق كل منا من تحت يده من الخدم. عسى الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم التخلق بأخلاق النبي صلى الله عليه وآله وسلم في التعامل مع الناس كافة ومع الخدم خاصة. هذا والله أعلم، ونسبة العلم إليه أسلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. يا راغبا في كل علم نافع، متطلعا لزيادة الإيمان، وتريد سهلا النوال ميسرا، يأتيك ميسورا بأي مكان. زاد أكاديمية ينبوعها صاف ليروي غلة الظمآن، والسيرة العلياء عطرة الشدى، طيب يفوح لأهل كل زمان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.